بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا

وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يسلبهم الذباب